بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يوم السبت ليلة الأحد الموافق 26 من شهر رجب العام 22 400 بعد الهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ودرس اليوم يتعلق بالسنن، سنن الوضوء وما تيسر معه من باب المسح على الكفين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقد سننه 18، وذلك بالاستنباط مما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو ممن نقل وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا أي عدد في الفقه يقال إن هذا من باب الاستقراء والتتبع. قال: الأول في هذا استقبال القبلة. قال: في الفروع، أي ابن مفلح وهو من المتأخرين المحررين والمجتهدين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. ويقصد بهذا أن القبلة هي أشرف الجهات، القبلة هي أشرف الجهات. فإذا جلس الإنسان فإنه من الأفضل أن تكون جلسته جهة القبلة، إلا لعارف كان يكون في حلقة علم، طلب علم مثلا، فإن الأفضل كما قال أهل العلم أن يتوجه إلى طالب العلم، إلى الشيخ الذي يقرر الدرس. وهذا من الأدب، هذا من الأدب، وهذا الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. كانوا يتحلقون حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يمكن أن يكون الجميع وجوههم إلى القبلة. إن كان وجهه هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى القبلة، فوجوه كثير من أصحابه تكون عكس القبلة. لكن قال: متجه في كل طاعة، من أمكنه ذلك فإن هذه أفضل الجهات. والدليل على فضيلتها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر أن من كان في المسجد قال: فلا يبصقن أمامه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. هذا دليل على أن هذه الجهة التي يكون في أن يكون العبد قبال وجه الله عز وجل، لا شك أنها أفضل وأولى من غيرها، إلا لدليل يقصد بهذا ما ثبت فيه: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. هذا هو المقصود. قوله: والسواك، يعني من السنن، من سنن الوضوء. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يستاق كثيرا، وقال في بعض الأحاديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وكانوا يقولون: نضع أهله، نضع كنا نضع للنبي صلى الله عليه وسلم إناء لسواكه، وإناء لوضوئه، وإناء لشربه. فهذا دليل على أن السواك كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام طهارة من فم مرضاة للرب. وهذا من أعظم المواقع أن يكون فيها تطهير الفم وهو الوضوء. ولهذا قالوا: قبل مضمضة واستنشاق، يعني محله، محل السواك ومحل السنية وتأكدها بالنسبة للوضوء قبل مضمضة واستنشاق. قال: وغسل الكفين 3. ويقصد بغسل الكفين هنا لغير قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، فإن الذي يقوم من نوم ليل ناقض للوضوء يجب عليه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل، أو قال: فلا يرمس يده في الإناء حتى يغسلهما 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فالأصل في الأمر أنه للوجوب، وقالوا: هو أمر تعبدي. وهنا قال: غسل الكفين 3، أي بغير القائم من النوم، فلا يدخل يده في الوضوء حتى يغسلهما ثلاثا سنة. قال لحديث عثمان فإن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنه أقفع أو غسل يديه ثلاثا أي كفيه، المقصود باليدين كفيه ثلاثا، ثم بعد ذلك يغسلها في الإناء. والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق في حديث عثمان المتقدم. وسائر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يتمضمض ويستنثر، أي بعد أن يستنشق قبل غسل وجهه. سائر من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم أنه يقول ذلك، ولهذا جاء في كثير من الأحاديث الترتيب، ثم يعني أدخل يديه فتمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه ثلاث، ثم أدخل يديه فغسل وجهه، ثم يدخل يديه فغسل يده فغسل يده اليمنى، هذا دليل. ثم للترتيب بالتراخي، وثم للترتيب بالتراخي. فالبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق سنة، ولو أنه غسل وجهه ثم تمضمض واستنثر فإنه يصح، لأنه كترداد الماء على العضو الواحد، يعني المضمضة والاستنشاق هي من الوجه، الفم والأنف من الوجه. فلو أنه تمضمض واستنشق قبل لأصاب السنة، لو أخر بعد أن غسل وجهه تمضمض واستنشق لا أصاب أيضا، ويعتبر فعله جائز، لكنه لم يكن هو المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية السنة. والمبالغة فيهما لغير صائم، يعني في المضمضة والاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال للقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي، وهو حديث صحيح. فقوله حديث أصل، حديث لقيط بن صبرة أصل في مسألة إسباغ الوضوء والتخليل، قال خلل بين الأصابع، وأيضا أصل في عدم المبالغة في الاستنشاق أصل فيه إلا أن تكون صائما. والمضمضة قد تكون أقل من الاستنشاق، لأن المضمضة تكون في الفم، وإدارة الماء في الفم يستطيع الإنسان أن يسيطر عليه، لكن بالنسبة للأنف لا، قد لا يستطيع، فلو جذبه بقوة، لأن الأصل ما هو الاستنشاق، جذب الماء إلى أقصى الأنف، إذا أقصى الأنف. ليش؟ لأن هذا الذي يحط الذنوب، هذا الذي يحط الذنوب كونه يدخل إلى أقصى الأنف، فينزل تنزل الذنوب مع القامة على الماء أو مع آخر قطر الماء، معناه جذب الماء بنفس إلى أعلى، فلا يستطيع في هذه الحالة يعني يتصرف، أو لا يستطيع أن يتحكم، فربما يعني ينزل الماء إلى حلقه فيكون سببا لفطره. لكن المبالغة في المضمضة والاستنشاق لا فرق بينه، إذا ذكر الاستنشاق فإن المضمضة مثله، المضمضة مثله، لأن حكمهما يعتبر واحدا. ولا يخص الاستنشاق لأنه ورد في حديث واحد. قال والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة لعموم حديث أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء. قال ابن عمر الإسباغ الإنقاء، الإسباغ الإنقاء، وهذا يعني الأعضاء، يعني شرع غسل كل عضو، يعني ما عدا الرأس غسله مرة، لكن شرع غسله ثلاثا من أجل أن يعم، وأن تكون كل غسلة من هذه الغسلات الثلاث عامة للمحل، لا يكون بعضها، لكن أحيانا قد لا تعم فتأتي الغسلة الثانية، تأتي الغسلة الثالثة، فيكون العضو كله قد غسل. لماذا؟ لأنه لو لم يغسل العضو أو بقي منه جزء فإن طهارة غير صحيحة، وصلاة أيضا غير صحيحة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صاحب النمعة أن يعود فيتوضأ ويصلي، وصلاته غير صحيحة لأنه ما أتى بالطهارة على وجهه. ثم أيضا أولا قوله الحديث أسبغ الوضوء، كيف يحصل الإسباغ؟ لا بد أن يكون بغسل العضو، بغسل العضو مرة واحدة، لكن غسله كاملا بحيث يحصل الإسباغ، فإن لم يخف مرتين وهي أفضل، ثم ثلاث وهي الأكمل، وهذا الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر وضوءه، وأكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه توضأ ثلاثا، غسل يديه ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم رجله اليسرى ثلاثا. فهذا دليل على أن هذا الإسباغ، هذا بيان للإسباغ الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبع الوضوء. وأيضا قال مما يرفع الدرجات ويحفظ الله به الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، وهذا قد يكون في شدة الحر الماء يكون حار مثلا يشبق يضعه موضع، وكذلك في البرد يكون الماء شديد البرودة أحيانا، وقد لا يكون عنده ما يستطيع أن يسخن به الماء، فلا بد أن يضع الطهور مواضعه. ووضع الطهور مواضعه هو الإسباغ. قال والزيادة في ماء الوجه يعني من السنة. ثم ذكر قال لأن فيه غضونا وشعورا، يعني فيه عطفات، شيء مرتفع ناتي وشيء يعني غير ناتي، فربما يأتي على المرتفع ولا يأتي على المكان المنخفض، فقد يكون فيه تجاعيد لكبر سمت مثلا، فهذه تحتاج إلى أن تفرك بقوة حتى يصل الماء إلى داخل هذه مثلا التجاعيد. فهذه الغضون والشعور الموجودة في الوجه يعني تحتاج إلى تعافي، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني يغسل هذا المكان وهو ما بين الأذن وما بين العارض، ويقول إنه مكان يجب أن يتعاهد، هذا موضع ينبغي أو قال يجب أن يتعاهد، يتعاهد لأنه يغسل ثم يترك جزئية يعني ولو موضع الأصبع من هنا موضع الأصبع من هنا، ثم لا تكون الطهارة صحيحة. ولقول علي بن عباس ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى فداك أبي وأمي. قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيده ففك بهما وجهه وألقم إبهاميهما أقبل من أذنيه. قال ثم عاد بمثل ذلك ثلاثة، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه، وذكر بقية الوضوء. رواه أحمد وأبو داود، وقال الشيخ الألباني هو حديث حسن. وهذا يدل على أن علي أولا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يستنكفون من زيادة العلم، إلا فابن عباس رضي الله تعالى كان يعني ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم طهوره قبل أن يدخل، ودعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له اللهم فقهه في الدين، لكن مع ذلك ما قال لا تعلمني أنا، تعلمني أنا عارف وأنا عالم وقد رأيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن لعل ابن عباس خفي عليه صفة من تلك الصفات فأراد أن يستفيدها من علي رضي الله تعالى عنه. هذا دليل على حبهم للخير، ودليل على حبهم للعلم، ودليل على أنهم يريدون نقل وصف وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجميع أخباره، جميع أخباره أن تنقل يعني عنهم، هذا هو يعني النقل الصحيح الذي يحصل به العلم ويحصل به الخير ويحصل به البركة. ولهذا قوله فصك بهما وجهه، فك بهما وألقم، قال وألقم ما أقبل من أذنيه، يعني كأنه تعدى إلى أن جعل وجه الأذن هذه كأنها مما يواجه به، فحتى يستوعب الوجه طولا وعرضا، هذا هو المقصود. قال وتخليل اللحية الكثيفة أي من السنن، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنفه فحلل به لحيته بهذه الطريقة، يعني لأنه كان صلى الله عليه وسلم له لحية كثة وكانت تملأ ما بين منكبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، يعني هذا المنطقة نفسها لا يأخذ شعرها ولا يقول هذه ليست من اللحية، وإنما هي لأنها بوجود الكثافة فيها لا بد من وجود هذا الشعر. وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود. والشيخ الألباني قال هو حديث صحيح، ولعله لا ينزل عن مرتبة الحسن، لأن في بعض رواته من هو يعني في حديثه شيء من الجيد، وإن ليس يعني لا يضع، لكنه لا ينزل عن درجة الحسن. وتخليل اللحية الكثيفة، لأن التخليل يدخل الماء من الأعلى مثلا، أو يجمع بين الأمرين مع قسم الرجل، يدخل أصابعه في اللحية الكثيفة من الأعلى ثم يأخذ القسم من الماء حتى يغسل هذا المكان الذي يكون فيه الشعر، حتى يكون الشعر كله تقريبا الثلج. وتخليل الأصابع لحديث لطيف المتقدم، أي أصابع اليدين والرجلين، أصابع اليدين والرجلين. أما أصابع اليدين فهو أما أن يكون بالتشبيك، وإما أن يكون بإدخال بعضها من خلف، يعني من الخلف، يدخل هذه هنا ويدخل هذه هنا، فيكون في هذه الطريقة، يعني إذا أدخل أصابعه من جهة الكف أدخل أصابعه بين أصابعه تخللت، وكذلك إذا سبق أصابعه هكذا فإنه أيضا يحصل له التخليل، فلا يبقى جزء إلا ودخلته الطهارة. وحديث وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع، وحديث لقيط وحديث صحيح، وبعض أهل العلم حمله على الوجوب، قال لأن الأصل فيه أنه أمر. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني سنة كالعضو المنفرد. قال وإنما هما من الرأس على وجه التبع، يعني المقصود بمكان المسح الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس يعني هما تبع الرأس، فيمسح بعد مسح الرأس. ولو مسحه مسح الأذنين بماء الرأس لصح ذلك، وهو إجماع، هو إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن اختلف في السنية والفضيلة هل يأخذ لها ماء. الصحيح أنه النعم، لأن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان في وصفه للوضوء ثم أدخل أصبعيه فأخذ ماء لأذنيه، فأخذ ماء لأذنيه، فهذا دليل على أنها سنة، على أنها سنة. لكن أكثر الذين رووا ومسح برأسه وأذنيه، فقالوا ذلك المسح يكون به بالماء الواحد الذي أخذه برأسه. ولهذا فأحاديث ثم مسح يديه الأذنين بماء غير فضل يديه غش، والصحيح هو ثم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، لأنه يجب أن يأخذ للرأس ماء جديدا، أما الأذنين فلا يجب لأنهما من الرأس، لكن لو أخذ لهما ماء جديدا في أصبعيه فإن ذلك إن شاء الله من المشروع. قال وتقديم اليمنى على اليسرى بين اليدين والرجلين، قال لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله، يعني بما يتعلق بشعره، إذا أراد أن يرجله فإنه يعطي الشق الأيمن، وتنعله إذا أراد أن ينتعد. الناس الآن لا يبالون، يدخل الإنسان يجلب الحذاء ويمشي، وهو السنة أن يقدم اليمنى، أن يقدم له بها أجر، يعني وهو عمل عادي كل منهم سينتهي، لكن الإنسان يحصل على أجر وإنسان ما يحصل عليه. وتنعله وطهوره هنا يعني أنه يبدأ من ميامن، يبدأ من ميامنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا جاء في الحديث وابدأوا بمواضع الطهور منها، بميامنها ومواضع الطهور منها، هي غسل ابنته زينب لما قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او ما شئتن، وابدأنا بميامنها وبمواضع الطهور منها، فهذا فيه دلالة على ان البدء بالميامن سنة. وانما لم يكن واجبا لانه روي عن علي رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه البيهقي وغيره انه قال ما ابالي باي يدي بدأت، وما ابالي باي يدي بدأت، يعني كأنه يقول ليس بواجب وليس بحتم، فلو أن إنسان نسي أو بدأ باليسرى ثم تذكر أنه ما غسل اليمنى يغسلها ولا يعود مرة أخرى ويغسل اليسرى، لأنه قد وقع، الله عز وجل قال وأيديكم، فجمعها في لفظ واحد وأيدي وأرجلكم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم بين بسنته وصفة هذا الوضوء، فبدأ غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى ثم غسل رجله اليمنى ثم غسل رجله اليسرى، كل يعني عضو في موضعه ورد فيه يعني بثم، وثم تدل الترتيب بالتراخي. هذا هو الأفضل والأولى. وقول علي رضي الله تعالى عنه يدل على أنه ليس بحكم أن يرتب بين اليدين ولا بين الرجلين، لكن ترتب اليدين مع ما قبلها وما بعدها. قال ومن السنة أيضا من السنن مجاوزة محل الفرض، يعني فيما يكون فيه، يعني فيما يكون فيه إمكان المجاوزة، ما يكون فيه إمكان المجاوزة. فأما بالنسبة يعني طبعا هو يقصد في هذا إذا غسل الوجه يشرع في شيء من الرأس، وإذا والجانب أن يشرع إلى أن يعني يأخذ من وتد الأذن كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه هنا. ثم بالنسبة لليدين يشرع في غسلهما حتى يتجاوز المرفقين ويدير الماء على المرفقين ويكون شروعا في العضد، وهذا فعل من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك غسل الرجلين حتى تصل إلى من الكعبين ثم يشرع في الساق، وذلك لماذا؟ لأن يعني حتى يستوعب العضو أولا. والشيء الثاني أنه قال أبو هريرة رضي الله عنه من استطاع أن يطيل غرته وتأجيده فليفعل، فليفعل يعني لأنه يعني يبعثون يوم القيامة غرا محجبين من آثار الوضوء. قال لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتوضأ. صححه الشيخ، وقد رواه مسلم وأبو عوانة. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل قرته وتحجيله. متفق عليه. قال الشيخ الألباني لا أدري قوله من استطاع إلى آخره من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو من قول أبي هريرة، وقد روى الحديث 10 من الصحابة ليس فيها هذه الزيادة. وقد أورد مسلم 3 أحاديث في وصف هذه الأمة بالغرة والتحجيل، وفيها ما جاء في وصف حوضه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يكونون غرا محجلين. قالوا بما تعرفنا يا رسول الله؟ قال بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء. قال لأنه كيف تعرف أمتك؟ لأنه قال يؤخذ بعض أمتي فيزادون عن الحوض. قال وأقول أمتي، قالوا بما تعرفونهم؟ قال بآثار الوضوء يبعثون غرا أو تبعثون غرا محجلين. والمقصود بهنا استيعاب العضو والتأكد من غسله كاملا، ويكون هذا عند بعض أهل العلم في القاعدة الأصولية المعروفة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال والغسلة الثانية والثالثة أي من السنة من سنن الوضوء أن يكرر الغسل 3 ما عدا مسح الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. أخرجه ابن ماجه وفي سنده بعض، يعني في هذه الزيادة لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ 3 فعلا. فهذا يدل عليه، يدل على الجواز ويدل على الكمال، يعني الجواز المرة والأفضل منها مرتين والأكمل 3، الأكمل 3. وهذا طبعا يعني أحيانا قد يكون بحسب حال الإنسان، فقد يكون الماء قليل فيستفيد المرة، وقد يكون أيضا يعني الوقت غير مناسب يريد اللحاق مثلا بالصلاة، والناس كانوا كما تعرفون في جهاد وفي خوف فهم أحيانا يعني شرع لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما يكون على حسب على كل بحسب حاله يتق الله ما استطاع. قال ومن السنن استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء لتكون أفعاله مقرونة بالنية، لتكون أفعاله مقرونة بالنية، أن استصحاب ذكره أما استصحاب الحكم فلا بد منه، يعتبر شرط من الشروط، لأنه لو قطع نيته انقطع الطهارة. لكن استصحاب الذكر بالنسبة للنية يعني أن يكون متذكرا أنه في طهارة مستمر في طهارة، هذا مقصود بها. وهذا يعني لا يصل إلى حد الوسواس، بعض الناس يوسوس ثم يعود من جديد فيتوضأ يقول أنا يمكن أني ما نويت، يمكن أني النية يعني غابت عني، هذه من الوساوس التي يجب أن تقطع. قال والإتيان بها عند غسل الكفين يعني النية، يعني هذا مكانها، لكن لو تقدمت بقليل فإنه لا شيء في ذلك، ولو تأخرت حتى يكون عند بدء غسله لوجه فهو أول عضو يجب غسله. قال لأنه الضمير يرجع إليه غسل الكفين أول مسنونات الطهارة، وينبغي أن تقع هذه الأعمال كلها منوية. قال والنطق بها سرا أي حديث القلب، كذا قال تبعا للمنفح وغيره، ورده عليه الكداوي بأنه لم يرد فيه حديث فكيف يدعي سنيته بل هو بدعة. والمقصود هنا قال سر يعني كلام القلب واعتقاد القلب، وليس المقصود به النطق باللسان، فهذا هو الذي يعني استنكره أهل العلم. قال وكذا قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة، يعني بيش تلفظ باللسان، أما قول القلب وعمل القلب فلا يمنع، لأن النية ما هي؟ عزم القلب على فعل الشيء أو تركه، أو يعني العزم على تركه، هذا هو المقصود بالنية، هذا عمل قلبي، هذا عمل قلبي. قال وقوله يعني بعد أن ينتهي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. قال لحديث عمر مرفوعا ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم من حديث عقبة بن عامر وأبو داود، ولأحمد وأبي داود في رواية من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث، والزيادة قال عنها الشيخ الألباني هي منكرة لأنه تفرد بها ابن عم أبي عقيل وهو مجهول. لكن بالنسبة لرفع النظر إلى السماء النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع نظره إلى السماء ويقول يا مقلب القلوب والأوصار ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك، الرفع لكنه يحتاج في هذا المسألة يعني كونه بعد الوضوء مباشرة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل لإثبات كونه سنة، إثبات كونه سنة، لكنها جهة شريفة، هي جهة شريفة لأن الله سبحانه وتعالى في العلو، الله عز وجل في العلو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب نظره في السماء لعل الله عز وجل أن يوحي إليه أن ينتقل عن القبلة التي كان عليها إلى قبلة يرضاها. وهذا يدل على عظيم الشهادة أن الإنسان دائما وأبدا مفتقر إلى أن يعني دائما يذكر هذه شهادة التوحيد، لأنه يأتي على الإنسان بعض الأمور التي يتحدث بها نفسه ويأتي عليه بعض النقص أحيانا، فالشهادة دائما وأبدا تذكر الإنسان أنه مربوط بالله سبحانه وتعالى وهي أصل التوحيد. فانظر إلى أنها تأتي هذا في آخر كل وضوء، في آخر كل وضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن من قال ذلك عندما يتوضأ فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا دليل عليه، دليل على مغفرة الذنوب، دليل على مغفرة الذنوب، يعني هذا الوضوء المكمل يأتي بعده هذه الشهادة تؤهل الإنسان أن يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية. ولهذا فإن هذه ميزة عظيمة، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لها ثمانية أبواب، كل باب يكون فيه يعني يدعى منه أهل باب يدعى منه أهل الصلاة، وباب يدعى منه أهل الصيام، وباب يدعى منه أهل الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا يعني اشتاقت نفس أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يدخل أو أن يدعى من أكثر من باب. فقال يا رسول الله ما على من يعني يدعى؟ قال ما عليه، وأرجو أن تكون منه، يعني ممن يدعى من جميع الأبواب الثمانية. لماذا؟ لأن ما يطلب من الشيء إلا ويسارع، ما يطلب منه شيء إلا ويسارع إليه. حتى إنه يعني سمي بالصديق، يعني مهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق صدق، إن كان حدثكم بهذا فقد صدق. خلاص، فلهذا جعلها الله عز وجل ميزة لهذا الصديق. وقد جاء بالحديث أن بين كل ما بين كل مصراعين من باب الجنة ما بين صنعاء، ما بين أيبة إلى صنعاء، ولا يأتي أن يوم وهو كظيم، ولا يأتي أن عليه يوم وهو كظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يكفينا شر النار. قال وأن يتولى، يعني من كأنه جعل من السنن أو من الفضيلة وجعلها في آخر الأمر، يعني أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون. قال روي عن أحمد أنه قال ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، لأن عمر قال ذلك. ولا بأس بها، أي بالمعاونة، في حديث المغيرة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في وضوئه. معروفة هذه القصة في مسألة المسح على العمامة وفي المسح على الخفين، المسح على الخفين. هذا يعني المعاونة أمر وارد، أمر وارد. قال فذهب يخرج يده فضاق في الجبة، وقال أنا صببت، وقال أيضا ثوبان أنا صببت له وضوءه، صببت له وضوءه، يعني أصب عليه الوضوء. لكن إذا قام الإنسان بنفسه واستقل بوضوئه بنفسه فإن هذا أيضا يعتبر يعني من العمل الطيب بالنسبة له، حتى لا يدخل عليه وسوسة أو نسيان أو وهم أو ينشغل بمحادثة أحد. وإلا فإن الأصل الجواز، الأصل الجواز. انتهينا من باب الوضوء، وننتقل الآن إلى باب المسح على الخفين. قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف، وقال أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال هو أفضل من الغسل، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه إنما طلب الأفضل. وعن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث بأن إسلام جرير بعد نزول المائدة. متفق عليه. أولا المسح لغة إمرار اليد على الشيء ولو من غير ماء، لأن فيه مسح رأس اليتيم، هذا يعني مما يرقق القلوب، مما يرقق القلوب، وامسح برأسي أو امسح رأس اليتيم، لأنها مما ترقق قلب الإنسان. والمسح هنا ما يكون فيه بلل. وكذلك المسح إذا أراد الإنسان يعني في الرقية على البدن فإنه يمسح، وكذلك إذا قرأ قبل النوم المعوذتين يمسح، فإن هذا من المسح. إمرار اليد على الشيء ولو من غير ماء يسمى مسح. اصطلاحا إصابة البلة بحائل مخصوص في زمن مخصوص وبصفة مخصوصة. إصابة البلة بحائل مخصوص في زمن مخصوص، الذي هو وقت الوضوء. لو مسح في غير وقت الوضوء مثلا مسح غير معتبر. وبصفة مخصوصة كما سيأتي معنا في صفة المسح والمكان الذي يمسح مثلا، والقدر الذي يمسح أيضا من الجبيرة وغير ذلك. حكمه رخصة أرخص الله بها لعباده، والدليل على ذلك حديث جرير والمغيرة وعمر بن أمية وحذيفة وغيرهم، قال ابن حجر: جمع بعضهم رواة المسح على الخفين فجاوزوا 80 منهم 10. إذا أطلق 10 ما المقصود؟ المبشرون بالجنة. يقول ابن حجر رحمه الله: جمع بعضهم رواة المسح على الخفين فجاوزوا 80 منهم 10. وعلى هذا عامة أهل العلم، وإنما روي إنكاره عن مالك، والصحيح أن في مذهبه قولين: الجواز مطلقا، وقول آخر تخصيصه بالسفر. وممن خالف فيه من العترة والإمامية والخوارج مما لا يعتد بقولهم ولا يعتبر خارقا للإجماع. ولعل بعضهم احتج في آية المائدة التي هي أوجبت الغسل، غسل الرجلين، وليس فيها ما يعارض المسح على الخفين، فإن هذه رخصة أرخص الله عز وجل بها. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهي من آخر الغزوات، هي التي ذكر المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه صب للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا. وكذلك حديث جرير، فإنه جرير بن عبد الله رجلي، كان إسلامه متأخرا، كان تقريبا في حول هذه الغزوة، فكان إسلامه متأخرا، قالوا لما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فكان يعجبهم حديث جرير. ليش؟ لأنه كان إنما يؤخذ في المتأخر، المتأخر من فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة لقول هو أفضل، أن يقول أحمد، قال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، يعني ليس فيه أي ريبة، ليس فيه أي ريبة. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأحمد معلوم أنه ممن جمع السنة رحمه الله تعالى، وأنه استنبط المسند من مئات الألف، من 1000 حديث تقريبا استنبط مسنده، فهو إمام أهل السنة في وقته ومن بعد. قال: هو أفضل من الغسل. طبعا هنا قوله هو أفضل من الغسل، مع أن الغسل عند بعض أهل العلم يقول هو الأفضل، لأنه هو إيش؟ الأصل، هو الأصل. والذي يظهر لي والله أعلم، طبعا حتى ابن تيمية قال يعني قسم، قال إذا كانت عنده ملبوسة أو إذا لم تكن ملبوسة، لكن كلام أحمد، كلام أحمد رحمه الله تعالى يقصد فيه الرد على المبتدعة، الرد على المبتدعة، يعني من الخوارج وغيرهم من الرافضة، هم لا يرون المسح على الخفين. فأحمد رحمه الله تعالى أراد أنه أفضل حتى يقال إيش؟ يعني يعمل به الناس ولا يترك هذه السنة. وإلا فلو أن إنسان يعني لو مسح معتبرا بهذا، معتدا به ومقرا به، ولكن رأى في بعض الأوقات وهو يجوز له المسح ترك ذلك وغسل رجله، لا حرج، لا حرج عليه. ولا شك أن الأصل هو الغسل، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سنته أنه ما كان يتكلف ضد حاله، ما كان يتكلف ضد حاله. إن كانت رجله مكشوفة ما يذهب يلبس عند الوضوء حتى يمسح، وإن كانت رجله مغطاة بالخفين أو ما يقوم مقامهما لا يذهب يخلع حتى يغسل، لا يتكلف. فهو إما إن جاء وقت الوضوء وعليه الخفان على رجليه مسح عليهم فرخصا، وجعل ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى. وإذا كان مكشوفة الرجل مكشوفة في هذه الحالة يغسلها، ولا يتكلف مثل بعض الناس يعني في أيام البرد يقول لا أصبر حتى ألبس عشان أمسح، لا، نقول في هذه الحالة تكلف، أنت تكلف، فلا تتكلف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما كان يتكلف بالدحال. إذن قولنا هنا أو حمل كلام أحمد هو أفضل، إنما جعله من باب الرد على المبتدعة الذين لا يأخذون بالسنة أو يطعنون في أحاديث المسح، وهي أحاديث تعتبر لها حكم التواتر، لها حكم التواتر. ثم هذا جانب. الجانب الآخر، تجد أن أصحاب العقائد يذكرون أن من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يرون المسح على الخفين، فيذكرون المسح على الخفين من هذه الناحية في كتب العقائد والأصول، ويذكرونها في كتب الفقه من ناحية التفريع. فهذا هذا السر في ذكرها في كتب العقائد. قال رحمه الله تعالى: يجوز بشروط سبعة. ذكر الأول بقوله: لبسهما بعد كمال الطهارة. أولا بالنسبة للاشتراط، يعني أن يكون طاهرين، هذا أمر مفروع منه، لأنه لو كان عليها نجاسة ما صح المسح عليها، ما يصح المسح عليها ولا يصح الصلاة بها أصلا. لكن قال: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سفر، فأهويت أنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. لبسهما بعد كمال الطهارة، يفهم من هذا أن الطهارة لا تكمل إلا بعد أن يغسل الرجلين، يغسل اليمنى ويغسل اليسرى، ثم بعد ذلك يلبس. هذا معنى قوله: لبسهما بعد كمال الطهارة. ويفهم من هذا أنه لو غسل رجله اليمنى ثم ألبسها الخف أو الجورة، ثم غسل رجله اليسرى ثم ألبسها، فلم يكن قد لبس الخفين بعد كمال الطهارة، لم يحصل له بعد كمال الطهارة. وصرح ابن تيمية رحمه الله في اختياراته بأن مثل هذا يسمى لبس بعد كمال، لأن الآن كل رجل إذا غسل الرجل اليمنى وألبسها ثم غسل الرجل اليسرى وألبسها، فلا يصدق عليه أنه لبس الخفين على طهارة، وما لبسهما على غير طهارة، ما لبسهما على غير طهارة. فيقول في هذه الحالة فلا يعني يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. فالحجة هنا: دعه فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا الحديث. طيب لو غسل، طبعا لو غسل الرجلين ثم لبس هذا ما في خلاف، لكن لو غسل اليمنى ثم أدخلها ثم غسل اليسرى ثم أدخلها، هل يدخل تحت قوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ولا لا؟ أدخلهما فيها طاهرة، هذه أدخلها طاهرة ثم الأخرى بعدها وأدخلها طاهرة، لكنه لما غسل اليمنى وأدخلها لم يدخل اليسرى إلا بعد أن غسلها أيضا، فيصدق عليه الحديث. لكن الأولى يعني ترك هذا، ترك ما فيه خلاف، يعني الأولى المسلم والأحوط والأورع أن يبتعد عما فيه خلاف، فيغسل رجليه حتى تتم طهارته ثم يقبل الرجلين الخفين. هذا الأول. الأمر الثاني: سترهما لمحل الفرق ولو بربطهما، يعني سواء كان ذلك بخيط متصل أو كان من نفس الجورب مثلا، أو في سستة مثلا نحو مثلا السستة التي السحاب الذي يروي، هذا يعتبر يعني مثبت، يعتبر مثبت. قال: فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح، لأن حكم ما استتر المسح، وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع. يعني يكون من باب ايش؟ كيف هذا؟ يعني اما ان يغسل واما ان يمسح، ولا يقصد بهذا مسألة طهارة الجبيرة، فالجبيرة لها باب اخر، لانها طهارتها طهارة ضرورة وليست رخصة. اما هذا في الرخصة اما ان يكون فيه مسح واما ان يكون فيه غسل. فيقول: اذا ظهر بعض القدم لا بد ان يغسل، لا بد أن يغسل. والثاني يمسح ويقول جمع بين طهارة المسح وطهارة الغسل في موضع واحد من باب الرخصة، وهذا لا يتسنى له أن يترخص بهذا. هذا طبعا ما دخل. لكن ما المقصود بالظهور هنا؟ هل المقصود به عدم رقته وخفته، أو هل المقصود أنه ليس بثابت تخرج الرجل منه؟ فيكون الذي يظهر والله أعلم أنه ليس المقصود به الرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعل، ولم يذكر في صفة الجوربين أنهما رقيقان أو أنهما غليظان. فالأصل الجواز، الأصل الجواز. وهذا يعني ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وتبعه في وقتنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني، كلهم صرحوا بأن المقصود هنا يعني الرخصة تحصل حتى على مسح الخفيف. ليش؟ لأن المشقة التي تحصل في الخفيف مثل المشقة التي تحصل في الصفيق مثلا. فإذا المشقة واردة، والرخصة جاءت من أجل نزع، من أجل إزالة المشقة أو تخفيف المشقة. فيكون في هذه الحالة يمسح على الخفيف ولو أن بعض لحمة البشرة ترى. أما المقصود به هنا أن كان بعضه يرى يعني تخرج الرجل، أو يكون فيه فتق كبير. أما الفتوق الصغيرة فهذه يعفى عنها، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يمشون بكفافهم في الحرار، والحرار لا بد أن تعمل بعض الثقوب في الخفاف. نعم، ولا ما يستطيع ينفق عنه، لا يمكن أن ينفق عنه، كذلك في الغزوات. فهذا فيه دلالة على أن المقصود أنه لا يثبت بنفسه، تخرج الرجل أحيانا ويدخلها أحيانا، تدخل يعني الرجل وتخرج. فيقول مثل هذا أولا لا مشقة فيه، والشيء الثاني المفروض غسله لأنه يراء وليس مستورا. هذا هو المقصود، والله أعلم. قال وإمكان المشي بهما عرفا لأنه الذي تدعو الحاجة إليه، يعني كأنه يقول قياس القياس على الكف، لأن الكف يقوم مقام الحذاء، وأصله يعتبر بعضه يعتبر منعلة، والمنعل المقصود بإيش؟ أن يوضع له طبقة مثل يعني طبقة النعال التي توضع تحت في أسفل النعل. ولهذا بعضهم قال يمسح على خفه إذا كان منعلا، إذا كان منعلا عن الجورب، إذا كان منعلا. أما إذا لم يكن منعلا فإنه لا يمسح عليه. والصواب أنه يمسح على الجورب ويمسح على الخف، لأنه ثبت الكل ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واشترك في العلم. فأما إذا لم يستطع السير به لأن كان إذا سار خرجت رجله منه، فهذا لا يترخص بالمسح عليه. قوله وثبوتهما بنفسهما، طبعا هذا يعني فيه نظر في كونه يثبت بنفسه مع قوله في السابق هناك ولو بربطهما. طيب أنت الآن تقول المهم الثبوت والمشقة في النزع، هذا هو المطلوب. أما قوله وثبوتهما بنفسهما من باب يعني وصف ما يعني كاشف، وإلا فالأصل يعني أنه موجود في قوله ولو بربطهما، لأنه قال الستر في المحل، لكن أراد أن يوضح أكثر. قال فإن لم يثبتا إلا بنعليه كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين، يعني مشدودة السيور مثل الصندل الآن أحيانا يجر على الرجل على جورب مثلا، قد يكون الجورب واسع مثلا وكانت جواربهم من الصوف، وأحيانا الصوف ليست مثل الجوارب الآن الموجودة يعني يتخللها أنواع من المطاطات وأنواع من ما يثبت، كانت يعني من الأمور التي تتسع، ولو لم يكن متسعا ما دخلت الرجل أصلا فيه، فتشد عليه السيور، فشد السيور عليه يعتبر مثبتا له ومسوغا للمسح عليه. ويمسح إذا أراد أن يمسح فيمسح على ظهر القدم، ويكون مع ذلك على أيضا على ظهر السيور، على ظهر السيور التي تكون مربوطة في على نفس المثبتة للجورب أو للخف. قال لما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين والنعليه، يعني كان عليه جوربان وعلى الجوربين نعلان، أن أصل الجورب ما يمكن الإنسان يمشي به في الأتربة وفي الحصى في هذا، ما يمكن يعني ما يتحمل أصلا، لا شيء يسير. فإذا يكون معه حذاء أو نعل، هذه النعل يكون فيها سيور تشد عليه، فعندئذ يمسح على يعني يمسح على ما على ما ظاهر على ظاهر القدم، ومن ذلك سيور النعلين. قال ومن شروطه أيضا إباحتهما، فلا يجوز المسح على المرصوب ونحوه ولا على الحرير برجل، لأن لبسه يعتبر معصية فلا تستباح به الرخصة، فلا تستباح به الرخصة. يعني طبعا هنا وجهة النظر يعني في السير طبعا على مذهب الإمام رحمه الله تعالى، وأنه مختار أن أي أمر نهى عنه الشارع فالنهي يقتضي فساد، يقتضي فساد المنهي عنه. والجمهور يقولون قد يكون يقتضي الفساد وأحيانا قد لا يقتضي الفساد، قد تصح العبادة مع الإثم، فيجعلون هذا مما تصح العبادة لأنه حصل المسح والوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الدار المغصوبة، كل هذا مما جرى فيه الخلاف بين أحمد وجمهور أهل العلم. لكن مذهب أحمد أقوى من ناحية الورع ومن ناحية الزجر، لأنه أبلغ في الزجر، فإذا علم أنه ينزجر كيف ينزجر يعلم أنه لا يترخص، هذا لا يترخص به، ولو مسحت عليه فعند الإمام أحمد مسحك بأسفل وصلاتك بالتالي تكون باطل، فتمتنع يحملك هذا على الامتناع عن الغصب أصلا، يحملك لأن الناس يتهاونون فيه أحيانا، يتهاونون في مثل هذه الأمور، وإنما لا يجوز استعمال حق الغير إلا بإذنه لأنه قبيح. قال وطهارة عينهما، وطهارة عينهما فلا يمسح على من نجس أو متنجس. إيش الفرق بين النجس والمتنجس؟ المتنجس الذي يطرأ عليه النجس، والمتنجس بطبيعة يعني مثل ما حكم في جلد الخنزير وجلد الكلب لأنها لا يطهرها الدباغ على الصحيح، لا يطهرها الدباغ، فهذه نجسة يعني نجاسة عينية لا تتغير ولا يؤثر فيها الغسل، ما تغسلها حتى ما تأثر على نجاسة. وكذلك جلود السباع. قال وعدم وصفهما البشرة، فإن وصفها أو فإن وصفاها لم يجد المسح عليه لأنه غير سافر لمحل فرض أشبه النعل. هذا القياس طبعا يعني هو يقول الآن طبعا الذريعة في هذا أن ما يرى فرضه الغسل، فيقول إذا كان خفيفا صار إيش صار فرضه؟ أن تغسل الرجل، أن تغسل الرجل، فإذا ما دام أنه يرى في هذه الحالة فلا يعتبر ساترا في محل الفرض، فلا بد أن يغطى. ليش؟ لأن الحكم انتقل إليه، الحكم انتقل إليه اللي هو المسح، المسح أصبح حكما شرعيا، هذا الحكم الشرعي لا بد أن يكون له يعني حيثية معينة، ومن هذه الحيثية أنه لا يصف ما تحته، لأنه لو وصفه كان الذي تحته يجب غسله. هذا هذا هذا وجهة نظر. لكن لو يعني الآن يعني قد يأتي مثلا أنواع من الجوارب الثقيلة أو البلاستيك مثلا، قد يكون هناك بلاستيك أبيض مثلا أشبه ما يكون بالجزمة مثلا وطويل يسد أو يغطي مثلا مثلا الفرق، والرجل ترى، لكن مع هذا قد تكون سماكته أشد وأقوى من الخف، فهل نقول لا يمسح؟ ما دامت المسألة إذا تتعلق بإيش؟ المسألة على الصحيح أنها تتعلق الرخصة بالمشقة، لأن الرخصة مرتبطة بالمشقة، الرخصة مرتبطة بالمشقة، وهي مشقة مشقة أن يعني تنزيل والترجيع، فإذا حصل مثل هذا فالمشقة قدر مشترك بين كل ما يلبس في الرجل من جورب سواء كان صفيقا أو خفيفا، وكذلك من ما يغطي محل الفرض، المهم أن يغطي محل الفرض ولو رؤية الرجل، لأننا قد يعني قد يستحدث بعض الصناعات ما هو يعني شفاف من ناحية النظر، لكنه قوي يعتبر قوي ويعتبر أيضا نزعه فيه مشقة، والله أعلم. لا هو يقول عدم وصفها وصفهما البشرة بأن الوصف في وقتهم، الوصف في وقتهم يعتبر في الخفيف أو المخرج الذي خلوقه كثيرة فترى بشرة الرجل. ثم بدأ بعد أن بين هذه الشروط التي تقريبا جعلها سبعة، بدأ بالمدة، قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره، لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخصة، يعني يقصد فيمسح المقيم والعاصي بسفره يوما وليلة. ليش؟ لأنه يقول لك المسافر ويمسح ثلاثة أيام بلياليهن، لكن إن كان سفره سفر معصية فلا يستباح، لا يترخص، لأن الرخصة ما تكون طريق إلى يعني المعصية، المعصية لا يستبيح بها رخصة، فهذا سفره سفر معصية، فهذا يذكره أنه يقلع عن معصيته في سفره. ثم بين أدخل في مسألة التحديد، قال من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام لليالهن، أي من الحدث بعد اللبس. قال لا نعلم فيه خلافا في المذهب، قاله في الشرح في حديث علي رضي الله تعالى عنه، حديث علي رضي الله تعالى عنه رواه مسلم. وحديث علي قال ثم توضأ ومسح على خفين، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين. هذا حديث علي رضي الله تعالى. وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وكذلك عن علي رضي الله عنه أنه بين أن المسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. لما سألت سائل عائشة قالت عليك بابن أبي طالب، فإنه كان مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أسفاره. قال أحمد، قال هذا رواه أحمد، وقال هذا أزود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهو يكون في إثبات الحكم وإثبات إيش؟ المدة، في إثبات الحكم وإثبات المدة. وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. حتى روي عن شيخ الإسلام في البريد، الشخص الذي يكون في البريد أو في حاجة المسلمين، أنه يقول ما دام مسافرا أبدا فله أن يمسح، يعني قال لأنه في قول عمر وما شئت. ولكن الصواب أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مبين للمدة وموضح لها، ولا يتجاوز ولا يعارض به فعل أحد ولا قول أحد كائنا من كان. فهذا الذي هو والذي يظهر والله أعلم أن مقصوده وما شئت، يعني كلما غلقت الثلاثة الأيام تحلق وتغسل ثم تعود وتمسح وهكذا. فهذا قد يستغرق أكثر السفر وهو في المسح، فيدخل تحت هذا الإطلاق. قال فلو مسح في السفر، طبعا كلمة قوله من الحدث، من الحدث، من الحدث بعد اللبس، ولم يقل يبدأ من المسح. ليش؟ لأن المقصود أنك إذا لبست الفرق وبقيت على طهارتك في هذه الحالة، لو بقيت على طهارتك حتى مر وقت أو وقتان لم يبدأ الوقت، فإذا حصل الحدث جاز لك المسح. فقالوا العبادة تؤقت في أول وقت جوازها، العبادة تؤقت في أول وقت جوازها، فإذا تبين الوقت الأول أو أول وقت يتبين آخر، فيعرف اليوم والليلة، يعني 24 ساعة المقصود منذ أحدث. يعني لو فرضنا أن الإنسان توضأ في صلاة الفجر أو اغتسل ثم لبس الجوارب ثم نام، مثلا، او احدث مثلا بعد في حدود الساعة 10 من النهار، لو بقي بعد صلاة الفجر على وضوءه فحصل له نوم يعتبر حدث، حصل له مثلا ما نام ولكن لو بقي على طهارته للساعة 10 فذهب يتوضأ ليصلي الضحى مثلا، فاحدث توضأ، يعني احدث ثم توضأ، فتكون بداية الوقت من اول الحدث. احدثت الساعة 10 ما مسحت ولا صليت الضحى مثلا، وبقي على حدثه حتى جاء وقت صلاة الظهر، فمسح في وسط الظهر من متى نبدأ نحسب؟ من الساعة العاشرة نحسب له من الساعة العاشرة، لأنه أمكنه يمسح ولا ما أمكنه؟ هذا كان أول وقت الجواز، مع أنه لو مسح وهيمسح في الظهر معروف أنه سيمسح في صلاة الظهر، لكنه يعني من مسح هذا لا يبدأ الحساب بالمسح، وإنما يبدأ الحساب بأول حدث بعد اللبس، لأنه أول وقت جواز العبادة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وقول عمر رضي الله تعالى عنه امسح إلى مثل الساعة التي مسحت فيها، يعني الأصل أن الإنسان إذا أحدث عندهم فليتوضأ، هذا هو الأصل، يعني بمجرد ما يحدث يتوضأ، حتى ولو كان الوقت ما هو وقت الآن مثلا صلاة أو شيء، لكنه دائما يكون على وضوء وعلى طهارة، هذا هو مقصود عمر رضي الله تعالى عنه. قال فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم، لأنه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه. وهذا هو الأحوال، إذا اجتمعت الإقامة والسفر أو جانب يعني الحضر والسفر فإنه يغلب جانب الحضر، وإذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحاضر، هكذا. فهذا من باب اليقين، من باب اليقين، إذا اجتمع حضر وسفر يعني في شيء فإنه يغلب جانب الحضر، يعني إذا كان مسافرا وكان يمسح فإذا حضر فينظر كم بقي من المدة، إن بقي من اليوم الليلة شيء فله، إن انتهى فلا عدل أقام. وإذا مسح وهو في الإقامة ثم سافر في أثناء اليوم والليلة فهل يمسح مسح مقيم؟ هذا المتيقن، أو يمسح مسح مسافر، عند بعض أهل العلم له أن يمسح مسح مسافر وينتقل ويكمل إلى 3 أيام بليالهن، وهذا يعني هو يعني الأرفق. قال ويجب مسح أكثر أعلى الخف، هذه في الصفة، الآن بدأ يبين صفة المسح، يجب مسح أكثر أعلى الخف، فيضع يده على مقدمه يعني على أصابعه، يضع يده على أصابعه ثم يمسح إلى ساقه، وتكون أصابعه مفرجة، لأنه قال رأيت الماء على خفي أو على ظهر خف النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، ولا يمكن أن يكون إلا بهذه، فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه، لحديث المغيرة بن شعبة رواه الخلال، وحديث علي رضي الله تعالى عنه، طبعا هنا صفتان، صفة أن يبدأ باليمنى مثلا فيمسح اليمنى، أو أن يضع الماء في يديه معا فيضع يده اليمنى على أصابع رجله اليمنى ويضع يده اليسرى على أصابع رجله اليسرى ويجرهما معا، فيكون هذا أيضا من باب الجواز بفعل علي رضي الله تعالى عنه ذلك. قال ولا يجوز مسح أسفله وعقبه، كونه مقتصرا على ذلك، مقتصرا على ذلك، ولا يسن، لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هنا الشاهد، يعني الشاهد أمران، قول علي رضي الله عنه، وأيضا نقله حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعند بعض أهل العلم يرى أن المسح يكون للأعلى وللأسفل، هذا منقول عن الإمام مالك، وهو أيضا مما يرد القول عن أنه ما يقول بالمسح، فيقول تضع يدك اليمنى يعني تمسح الرجل كلها، فتضع اليمنى على الأصابع وتضع اليسرى على أسفل العقب، فتمر هذه اليمنى من أعلى الأصابع إلى الساق، وتمر اليسرى إلى حتى يكون المسح مستوعبا. ولكن قول علي رضي الله تعالى عنه فصل في هذا من جهتين، من جهة نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح ظاهر خفيه، أي اقتصر على ذلك، ثم قال ولو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى، لأنه هو الموالي، هو الموالي أحيانا ليش للأرض، والأرض قد يكون عليها بعض يعني الغبار أو النجاسة أو شيء من هذا، ولكن الدين ليس بالرأي وإنما هو بالوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومتى حصل ما يوجب الغسل؟ هذا من المفصلات، هذا الآن من المفصلات. قال متى ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء. في حديث صفوان بن عسال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، لكن يعني نمسح، هذا معنى قوله لكن يعني استفهام منقطع، من غائط وبول ونوم نمسح. فأما إذا كنا جنب فإننا أمرنا أن نخلع، يعني قال لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة فلا بد من نزعها. رواه أحمد والنسائي والترمذي. هذا الناقض الأول، يعني يقول الناقض الأول الجنابة لأنها رخصة في الوضوء بالنسبة وطهارته طهارة رخصة وليست طهارة ضرورة، أو ظهر بعض محل الفرض قال بطل الوضوء، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح. هذه المسألة وقع فيها نزاع قوي بين العلماء. الجمهور من أهل العلم الذين ذهبوا إلى المسح على الخفين يرون أن الحكم انتقل إلى الساتر، فإذا نزع الساتر عاد الحكم إلى المستور، فإذا عاد الحكم إلى المستور يحل الحدث في القدمين، وإذا حل الحدث في القدمين ففي هذه الحالة ما نصنع؟ اختلفوا فيه أيضا، فمنهم من قال إذا حل في عضو حل سائر الأعضاء لأنه لا يتبعض، وبعضهم قال لا يتبعض. لماذا؟ لأن الأصل لا يشترطون الموالاة الأحناف. فما العمل عندكم؟ قال العمل يغسل القدمين، لأن الحكم انتقل إلى البشرة، فيغسل القدمين، فكأنه في هذه الحالة يعني رفع الحدث عنهما. وعند مالك يغسل القدمين إذا كان قريبا، أما إذا تباعد فإنه يرجع إلى رأي الجمهور. والذي عليه شيخ الإسلام قال لا ينقض الوضوء، القلع قلع الخفين أو أحدهم ثم إعادتهم قبل أن يحدث لا يعتبر ناقضا في الطهارة. واحتج بمن مسح على رأسه ثم حلقه، يقول لو الإنسان لو مسح على رأسه على الشعر ثم حلق الشعر في هذه الحالة الوضوء متى. ولكن حقيقة أن كلام شيخ الإسلام وإن كان وجيها إلا أن القياس فيه نظر. ليش؟ لأن الآن الحدث ارتفع، الآن حدث ارتفع وليس له علاقة بذات الشعر، وإنما المقصود مسح الرأس وقد حصل. فلو كان يسمى على الشعر ومسح على الجلد حصل الفرق ولا ما حصل؟ إذا لا علاقة له بالشعر، وإنما علاقته بمسح الرأس فالأولى أنا. فهذا في هذه الحالة يعني الأفضل والأولى والأورع أنه إذا خلع أراد أن يخلع القدمين أو أحدهما أن يعيد طهارته كاملة. ويقول أكثر العلماء قال أو انقضت المدة بطل الوضوء لمفهوم أحاديث التوقيت، أن يقول لك حل إذا انتهى اليوم والليلة والمتى طبعا يعني المدة فيها نقطة وثاق ونقطة خلاء. أما نقطة الوثاق أنه إذا انتهى اليوم والليلة أو الثلاثة الأيام بلياليها فالمسح لا يجوز، وهذا شبه إجماع ما يجوز لك تنسى. طيب انتهى اليوم والليلة وأنا على طهارة وهذه الطهارة فيها مسح، مفهوم هذا؟ يعني الآن بدأ عندك من الساعة 10 بدأ عندك أحدث وتوضيت وصليت الضحى، ثم جاءت الساعة 10 في اليوم الثاني أنت على طهارة، ما هو المسح نفسه؟ تمسح ما تمسح خلاص بعد 10 أنت، لكن أنت على طهارة توضيت الساعة 9 وبقيت على طهارتك، هل تصلي في هذه الطهارة مثلا الساعة 10 أو 11 قبل الضحى وتصلي الظهر إذا بقيت على الطهارة، أم أن مجرد انتهاء الوقت يعتبر ناقضا لهذه الطهارة طهارة المسح؟ هنا الحنابلة يرون أنه إذا انقضت المدة فهي مدة محددة حددها الشارع فيحل الحدث في القدمين فتنتقض الطهارة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية لا يراها، قال يصلي ما بقي على طهارته حتى يحدث، فإذا أحدث نمنعه من المسح. هذا هو الصواب، وهذا القول هو المترجح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.